قفين خصامنا يا حدين غرامنا يا قفين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي غرامنا يا قفين خصامنا يا حدين غرامنا يا قفين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي قادرين تقولوا يا دايرين تقولوا وما قادرين تقولوا ايه عايزين تقولوا فيا وفي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حدين غرامنا يا قفين خصامنا يا حدين غرامنا يا قفين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي ديل قلبين ضماهم غرام ديل اتنين دنياهم سلام ديل قلبين ضماهم غرام حبيبي حبيبي حبيبي عهدي فيه وعهده فيا ريدي ليه وريد ليا أوصي فيه ويوصي فيا نصبر كمان نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلا خلاص قبلنا يتم منانا يفرح أملنا يتم منانا يفرح أملنا نعيش برانا نعيش في جنة نعيش برانا نعيش في جنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا عهد فيه وعهد فيا نصبر شوية نشيل أملنا نقابل أهلنا نشيل أملنا نقابل أهلنا يقولوا أهلا خلاص قبلنا يقولوا أهلا خلاص قبلنا يتم منانا يفرح أملنا يتم منانا حيانا نعيش في جنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا حاسدين غرامنا يا قاصدين خصامنا يا حاسدين غرامنا يا قاصدين خصامنا يا حاسدين غرامنا يا قاصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.